مسألة عن دعاء. فالحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة عن آخر شيء في كتاب المنتقى من رياضة الأبدان لأبي نعيم مما رواه عن معروف الكرخي قال: من قال في كل يوم 10 مرات: اللهم أصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، كتب من الأبدال. والجواب في 4 أمور. الأمر الأول صحته عن معروف، ومن معروف هذا؟ هل هو معروف؟ أما صحته عنه ففيها نظر، وأما معروف فهو معروف بالعبادة، وهو من طبقة السلف، من طبقات السلف من القرون الثلاثة. وكونه معروفا بالعبادة هذا مما يقوي الرواية، لأنها في بابه الذي هو قد صرف همه إليه، كما ذكر عن حماد بن زيد وغيره. الأمر الثاني: من أين تلقاه؟ إن ثبت عنه فمن أين تلقاه؟ هذا سؤال كثير ما يسأله المتسلفة في زماننا، الذين ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح بحق أو بباطل، وهذه النسبة لا تجوز شرعا، فإنه لا أصل لها، إنما النسبة إلى السنة، النسبة المعروفة عند أهل السنة هي للسنة، والنسبة لفلان سلفي وكذا هذه نسبة متأخرة تعدت القرون 3 و4، ولنا فيها وقفة في كتاب التحفظ، والله المستعان. السؤال: من أين تلقاه؟ يعني هل تظن صحة قول الأشاعرة وعامة أهل البدع، وإن كان كثير منهم لا يقول بهذا، الأشاعرة تجملوا في اللفظ كعادتهم مع قبح المعنى جدا، وتجميل اللفظ مع قبح المعنى هذا من الأمور العظائم، لأنه من خطوات الشيطان ولأنه من صفات النفاق. فقالوا: السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، وقد تكلمت على هذا في كتاب التحفظ. فهل تظن، يعني الله عز وجل يقول في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهل تظن أن مثلك قد يقول لأي واحد من الناس قل كذا وكذا كل يوم 10 مرات تكون كذا، هل تظن بنفسك أنك ستقول مثل هذا من غير دليل عندك؟ ستقول لا. طيب يا أخي، لولا إن سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا فالسلف خير منك وأتقى لله منك وأحرص على السنة منك وأحرص على الاتباع منك، فلما تظن فيهم دون ما تظن في نفسك؟ لما تظن أنهم يشرعون للناس من أهوائهم ما لا تظنه أنت بنفسك؟ وهذا باب طويل يحصل افراده في الاحتجاج بهدي السلف الصالح في كل الأمور بضوابط معروفة عند أهل السنة كما هو معلوم، وليست على طريقة الصوفية. هذا الأمر الثاني. فمن أين تلقاه؟ كما نظن بك أنك إذا قلت مثل هذا لرجل ستكون قد تلقيته برواية وبدلالة، فكذلك نظن فيه هكذا. والله المستعان. الأمر الثالث، صحة معنى الدعاء. أما الدعوة بالصلاح والفرج والرحمة فهذا دعاء طيب ونعم الدعاء، وهو دعاء جامع، الصلاح أو الإصلاح، أن يصلح الله الأمة ويفرج عنها الهموم ويرحمها في الدنيا والآخرة، فهذا دعاء طيب وله أدلة كثيرة، أدلة كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام هنا في عموم الدعاء، أصلح أمة محمد، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الرواية ليس فيها كلمة صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بحث من إفراد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الصلاة عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطأ طريق الجنة وأبعده الله، فأمن قال جبريل هذا وأمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا قد يكون من باب ما يقال ما ينطق ولا يكتب، اختصارا كما يصنع بعض الناس. المهم أنه هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية عموم الدعاء، الملحوظة الثانية على المتن أو على المعنى، عموم الدعاء، عموم الدعاء للأمة وفيهم البر والفاجر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي، هذه أمة محمد وهذه أمتي، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة، وهذا الدعاء عام في الأمة جميعا بتلك 72 فرقة التي في النار. وهذا الدعاء في ظاهره مناقض للقدر، مناقض للقدر لله عز وجل، فإن الله ما قضى أن يصلح الأمة جميعا ولا أن يفرج عنها جميعا ولا أن يرحمها جميعا، لا في الدنيا ولا في الآخرة جميعا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل الرحمة الذين لا يختلفون، الذين يتبعون السنة هم أهل الرحمة في الدنيا والآخرة. وقد بينت هذا بيانا شافيا إن شاء الله رب العالمين في كتاب النصيحة، وما كان من جنسية الدعاء. وأما إن وقع مثل هذا الدعاء فأحب إلي، وقد كثر البدع وحدث الافتراق فعلا، يعني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد حدث الافتراق، والافتراق من يعش بعدي منكم فصير اختلافا كثيرا، وقد حدث الافتراق وكثر أهل البدع وكثرت مثل هذه الدعوات العامة التي تجتزئ بصفة الإسلام ولا تنتبه للصفات التي لا بد منها مع الإسلام وهي السنة، وإلى كثرة من انتسب إلى الإسلام زورا، يعني انتسب إلى الإسلام وهو مبتدع، مسلم ولكن مبتدع، مسلم ولكنه فاسق زاني سارق، ومسلم بالاسم وعند الناس وحتى هو عند نفسه مخدوعا، أو عند نفسه ويجهر بما هو مخرج من الملة خروجا بينا ظاهرا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع في حديث كثيرة من وجوده في آمن من أمته يطلع يطوفون حول الأصنام وتطوف نسائهم حول الأصنام، حتى الأصنام القديمة، لا الأصنام الجديدة، لا حتى الأصنام القديمة، فكيف بالأصنام الجديدة التي وضعت على قوارع الطرق؟ والله المستعان. المراد أن الأحب إلي في كما بينت في النصيحة وغيرها أن يكون الدعاء خاصا بأهل السنة ونحو ذلك، وإن كان لفظ العموم له أصل، وهذا الأصل أيضا هو عام في نفسه ولكنه خاص في حقيقته، كمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذا عام ولكنه مخصوص لمن إلا بحقها، يعني المسلم مصون الدم والعرض والمال إلا إذا وقع فيما ينحق العرض والمال والدم بشأن الدم بالنسبة لولي الأمر، العرض بالنسبة للغيبة والسب لولي الأمر ومن دونه، المال كذلك لولي الأمر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد الذي استدان ويجد أداء ولا يؤدي، ومطل الغني ظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع في ثواب هذا القول: كتب من الأبدال، كتب عند الله، يعني كتبه الله عز وجل من الأبدال. هذا اللفظ أو هذه الصفة وهذه المثوبة غريبة عند كثير من الناس، وخاصة المنتسبين إلى السنة في زمننا، أما الصوفية فهذا القول معروف عندهم، وصنف فيه صاحبهم ذاك السيوطي الجماع المخرف جزءا في إثبات الأوتاد والأخطاب والأبدال والنجباء. أما الأبدال فنعم هذا لفظ تداوله أهل العلم وورد في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره، فلا حرج فيه، وهو بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم كذلك، يعني وسموا أبدالا لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل الله بعده مثله أو خيرا منه، فلا ينفكون من وجودا من الأرض، والله المستعان. وقد تعلم أعيانهم عند الناس بصفات ظاهرة، وقد يخفى حالهم وعلى بعض الناس، كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أولياء التعفف، لا يعرفهم كثير من الجهلاء الناس، وقد يعرفون بأعيانهم عند من يفهم، وقد لا يعرفون لتقي الخفي. وأما من نسب إلى هذه الصفات من الأبدال والصالحين والسنة والعلم والإمامة على طريقة الإرجاء فحدث ولا حرج، فقد صار الباب مفتوحا بلا طريق ولا درج لكل من حب ودرج من أهل البدع يصفون بالإمامة والصلاح والهدى والتقى والورع ومشيخة الإسلام ومشيخة الأنام وقطب الأقطاب بلا حاجز ولا ورع ولا متابعة، ولا عجب فقد مات الجرح والتعديل الذي ومات أصله وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا أن يشاء الله، والله المستعان.